بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم في كتابه القيم الفوائد. في هذه الفائدة يتحدث عن صفات التوحيد. أول حقيقة أن فحوى، يعني مضمون دعوة الأنبياء جميعاً، التوحيد والعبادة والدليل. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. ما أرسلنا من رسول، وهذه من تفيد استغراق أفراد النوع، يعني كل الرسل من دون استثناء مضمون دعوتهم التوحيد أولاً والعبادة ثانية. التوحيد عقيدة والعبادة سلوك، التوحيد منطلق نظري والعبادة سلوك عملي، التوحيد قناعات والعبادة حركات. الإنسان يملك فكر ويملك عمل، فقال العلماء نهاية العلم التوحيد، نهاية العلم التوحيد، وقالوا ونهاية العمل العبادة. فأنت إذا وحدت وعبدت حققت الهدف من وجودك، حققت علة وجودك أن توحده وأن تعبده، توحده من خلال هذا الكون، من خلال آياته الكونية، من خلال أفعاله، آياته التكوينية، من خلال آياته القرآنية، وتعبده من خلال منهجه. فأنت إذا وحدت وعبدت حققت الهدف من وجودك. وهذا لا يمنع أن يكون الإنسان غير موحد ويحمل دكتوراه، عندها نقول ما كل ذكي بعاقل. كأن الذكاء متعلق بالتفاصيل والجزئيات، وكأن العقل متعلق بالكليات. فالذي يغفل عن سر وجوده وعن غاية وجوده وعن ما ينبغي أن يكون ليس موحداً، لكنه وقع في شرك خفي. الآن الشرك كلمة كبيرة جداً، أن تقول فلان مشرك تهمة كبيرة جداً، لكن العلماء ميزوا بين شرك أكبر وبين شرك أصغر. الأكبر أن تجد صنم كبعض ديانات آسيا، بوذا يعبد من دون الله. مرة كنت بأمريكا فأرادوا أن يأخذوني إلى معبد هندوسي. وصلت إلى المعبد وجدت صنمان من البرونز، وصدقوا ولا أبالغ، على صدريهما الألماس البرلمت، يعني بمئات الملايين. ورأيت أتباع هذا الدين ينبطحون انبطاحاً كاملاً أمام الصنم، ورأيت أشياء كثيرة. فالإنسان حينما لا يوحد ويعبد صنماً أو حجراً أو شمساً أو قمراً يكون قد وقع في الشرك الأكبر. أما حينما يوالي إنساناً ليس مستقيماً لكنه ينتفع منه، هذا شرك أصغر. من هنا قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، الشرك الجلي من فضل الله عز وجل المسلمون معافون منه، أما الشرك الخفي كما قال عليه الصلاة والسلام: أما إني لا أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية، شهوة خفية وأعمال لغير الله. أنت حينما تتبع شهوة لا ترضي الله جعلت هذه الشهوة إلهاً، والدليل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أنت حينما تخضع لشهوة لا ترضي الله تصر عليها أنت مشرك، بمعنى أنك آثرت هذه الشهوة على طاعة الله، وكأنها إله عبدتها من دون الله. يعني أحياناً تجد إنسان مولع بالتحف أينما سافر، دخلت برا إلى بيت يعني فيه من التحف ما يزيد عن 10 ملايين، صاحب هذا البيت له أذواق رفيعة جداً، أحياناً يتعلق بالسفر، أحياناً يتعلق بالمباحات. ولا تنسوا أيها الأخوة أن الشيطان كما يوصف ذكي جداً، بمعنى أنه يجس النبض، يوسوس لك بالكفر لا سمح الله ولا قدر، فإذا رآك على إيمان وسوس لك بالشرك، فإن رآك على توحيد وسوس لك بالكبيرة، إن رآك على طاعة وسوس لك بالصغيرة، إن رآك على ورع بقيت معه ورقتان، ورقة المباحات وسوس لك بالمباحات، يمضي كل وقته في دنياه من دون معصية، لكن أتلف وقته واستهلك وقته لخلاف ما ينبغي. فإن لم يستجب له بقي معه ورقة أخيرة هي من فعل الشيطان، يوسوس له بالتحريش بين المؤمنين، تجد الجماعات الإسلامية على خلاف، يتراشق التهم، كل يدعي وصلاً بليلى، كل يعتم على من حوله، هي حالة من حالات البعد عن الله عز وجل. وأنا أقول دائماً: ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمناً. فالتوحيد نهاية العلم، التوحيد نهاية العلم، نهاية العلم ألا ترى مع الله أحداً، نهاية العلم أن ترى أن الله وحده هو المتصرف بالكون، نهاية العلم أن ترى أنه لا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا رافع إلا الله، ولا خافض إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله. التوحيد أن ترى أنه مستحيل وألف ألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، والتوحيد أن ترى أنه مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. التوحيد يعني مستحيل أن ترضي إنساناً بمعصية الله، مستحيل أن ترضي مخلوقاً كائناً من كان بمعصية الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. التوحيد حينما لا تخشى إلا الله، ولا ترجو غير الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تعتمد إلا عليه، ولا تعلق الآمال إلا على فضله، هذا التوحيد نهاية نهاية نهاية العلم. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. حالات الموحد يصعب تصوره، عنده راحة نفسية، علاقته مع جهة واحدة، بينما علاقات الناس مع جهات كثيرة. إن أغضب زيداً يرضى عبيد، وإن أغضب عبيد يرضى زيد، وهو موزع مشرزم مبعثر بين إرضاء كل الناس. الموحد يرضي الله وحده، الموحد يعلق الأمل على الله وحده، الموحد لا يحقد أبداً، لا ييأس، يؤمن أن الله عز وجل بيده كل شيء. الموحد لا يشعر بالظلم أبداً، يعلم علم اليقين أن الذي ناله بسوء ما كان له أن يناله بسوء لولا أن الله سمح له، ولأن الله كامل كمالاً مطلقاً إذاً هناك خلل عندي. يعني مثل بسيط، أيام في أمثلة صارخة، السبعينات كان في محل بأحد أسواق دمشق، محل أقمشة، ففي بالمحل محاسب، يبدو أن خلافاً نشب بين صاحب المحل وبين المحاسب فطرده. المحاسب أبلغ المسؤولين عن بضاعة ليست نظامية، فلما دوهمت مستودعاته، القصة بالسبعينات كان الدولار بثلاث ليرات، فدفع قريب 600-700 ألف، يعني من 20 مليون ل50 مليون، 700 ألف. يعني في إنسان أوصى أن يحسب سعر الذهب يوم زواجه، وأن يحسب سعر الذهب يوم موته، وأن تعطى زوجته المهر على سعر الذهب الجديد. فلما أجري الحساب، المهر 7000 صار 2 مليون ليرة. 700 ألف يعني 40-50 مليون. هذا التاجر لم يحتمل، عنده مسدس، أطلق النار على هذا المحاسب وأرداه قتيلا، والآن هو بالسجن، حكم 30 عاما. شوف التعليق اللطيف، لو أن هذا التاجر رأى أن هذا المحاسب ما نال منه ما نال إلا أن الله سمح له، فكأن هذا المحاسب عصاة بيد الله، فالموحد يستسلم ويرضى عن الله ويراجع نفسه. هذا لو راجع نفسه لكان المبلغ الله عز وجل أعطاه أضعاف مضاعفة عنه. أنت حينما توحد ما بتحقد، حينما توحد ما بتيأس، حينما توحد لا تشعر بالضيم. علاقتك مع الله، أقسم لكم بالله الموحد يعيش حياة تفوق حد الخيال. قد يكون فقير، قد يكون بيته صغير، قد يكون دخله محدود، لكنه راضي عن الله، لكنه يرى أن الحياة الدنيا زائلة وأن الآخرة هي دار القرار. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أيها الإخوة، أكاد أقول الدين كله توحيد، ألا ترى مع الله إلها، ألا ترضى من إنسان وهذا الإنسان هو الذي سخره الله لك، تشكر الله أولا ثم تشكره ثانيا، وألا تغضب إذا أساء أحد إليك ترى أن الله سمح له، وما كان لله جل جلاله أن يسمح له إلا بسبب خلل عندي. لذلك ورد في بعض الآثار: ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم. التوحيد أن تتعظ بالمصيبة وأن ترى هذه المصيبة رسالة من الله. التوحيد أن ترى أن لكل واقع حكمة ولو كان الموقع مجرماً. أنت بالتوحيد ترى أن 11 من أيلول بعد ردح من الزمن سوف نكتشف أن هذا الحدث كان في النهاية لصالح المسلمين. التوحيد أن تتعلق بالله وحده ولا تعبأ بأحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن سيدنا الصديق: ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر، لو كنت متخذاً من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وقف أقرب الناس إلى النبي الصديق، قال: من كان يعبد محمدا، هكذا محمد فقط، أنا ما أعتقد في إنسان على وجه الأرض أصابه ألم كالذي أصاب هذا الصحابي الجليل، لكن التوحيد أنقذه. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. التوحيد أن سيدنا عمر عزل سيدنا خالد، جاءه سيدنا خالد قال له: يا أمير المؤمنين لم عزلتني؟ قال له: والله إني أحبك. قال له: لم عزلتني؟ مرة ثانية. قال له: والله إني أحبك. قال له: لم عزلتني؟ مرة ثالثة. قال له: والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك بكثرة ما أبليت في سبيل الله. أراد أن ينقذ التوحيد بعزله. توهم الناس أن خالد بن الوليد هو الذي ينصره من دون الله، فعزله النصر مستمر. قضية التوحيد هي الدين كله. قضية التوحيد ألا تيأس، ألا تخضع، ألا تتضعضع. قضية التوحيد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنا لا أصدق موحد يخضع لغير الله، لا أصدق موحد ييأس، لا أصدق موحد يتشاءم. مع الإيمان بالله ليس هناك تشاؤم، ليس هناك يأس، ليس هناك تضعضع. ورد في بعض الآثار أنه من جلس إلى غني فتضعضع له، يعني تمسكن له، ما في شيء بالحال يا سيدي، يعني الله يسترنا إن شاء الله، الله يكبرهمكم تعطونا شيء مبلغ. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلث دينه، يعني إلغي التوحيد يلغى الدين. حتى الذين يعبدون أصناما من دون الله يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلذلك أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. لكن قد يقول أحدكم: التوحيد سهل. هو نظريا سهل جدا، نظريا سهل جدا، فكرة رائعة مقبولة وتحفظ. أما التوحيد عمليا صعب جدا. يعني مرة سأل واحد طبيب قال له: علمني كيف أكتب وصفة للناس. ابتسم الطبيب قال له: كتابة الوصفة محصلة دراسة 40 سنة. بعد 40 سنة دراسة ممكن تكتب وصفة للمريض. فإنه أخي التوحيد كيف بيصير؟ التوحيد محصلة استقامتك، محصلة تفكرك بالكون، محصلة أعمالك الصالحة، محصلة انضباطك، محصلة مجاهدة النفس والهوى. كل الجهود التي تبذل في حقل الدين قد تتوج بالتوحيد. فالموحد لا ييأس ولا يحقد ولا يتشاءم. الموحد إذا ما قال لك أنا أسعد إنسان بالأرض في التوحيد خلل. والإنسان حينما يعصي الله ينبع في توحيده، وأحيانا يغش. إيش غش؟ هو توهم أن هذا الغش سيأتيه بمورد إضافي ينتفع به، وغفل أن الله بيده الرزق. يأتي مورد إضافي صار بضاعته لأسباب تافهة يدفع 10 أضعاف. يعني لي قريب يعمل في إصلاح السيارات، له جار، فجاءوا إنسان اشترى سيارة جديدة وهو جاهل بدقائقها، ففيها مشكلة، فجاره واقف أمامه، قال له بدها، ذكر له أشياء معقدة، بدها شيء يومين ثلاثة وشيء 10,000، هي تحتاج إلى تنظيف شيء في السيارة خلال دقيقة. قال لي بعد ما راح صاحب السيارة على أساس أن يأتي بعد 4 أيام، قال لي اتصل بأهله، أخذهم بالمركبة على الزبداني، يوم على الزبداني ويوم على طريق المطار ويوم على الوادي، واستخدم هذه السيارة أياماً 3، ولما جاء صاحب السيارة قال له 10,000 دفعوا معداً ونقداً. فقال له جاره، قال له حرام عليك، قضية تنتهي بخمس دقائق، بتكلفك 10 ليرات، أخذت منه 10,000. قال له هذا الشغل، هذا غير موحد، ما رأى أن الله سينتقم منه. بعد يومين ابنه يعمل في مخرطة، بتفوت نسرة مولاد إلى عينه، يدفع قريب 16,000 ليرة لبناني، كانت الليرة لبناني قديماً ب160 قرش سوري، دفع حوالي 25,000 حتى نزعت هذه النسرة الفولاذية من قرنية ابنه. التوحيد أن ترى أنك لا تنجو من عذاب الله لو أضررت بالمسلمين. أخواننا الكرام، حياتنا لا تصلح إلا بالتوحيد. التوحيد لمجرد أن تعصي الله من أجل مال وفير فأنت غير موحد. ما رأيت أن الله هو الرزاق؟ بتلاقي من أصاب مالاً في مهاوش، ورد في بعض كتب الأحاديث، من أصاب مالاً في مهاوش أذهبه الله في نهابر، يروح نهب ماله، بتلاقي مصادرات، ضرائب فوق طاقة الإنسان، بيحترق معمله، بيحترق، ما حاسب نفسه حساب عسير. قد يكون هذا الحق حق العمال، أنت بقوتك وجبروتك وطلاقة لسانك وإقناعك أقنعتهم، ماذا يقول لك؟ أنا السعر السائد من أجل التكلفة، بس ما وحدت الله، بإمكانك أن تعطي ضعف الأجر والمعمل يزداد تألق، بس ما انتبهت للنقطة. أخواننا الكرام، والله ما أرى مصيبة على وجه الأرض إلا بسبب ضعف التوحيد، ما أرى معصية على وجه الأرض إلا بسبب ضعف التوحيد، ما أرى إنسان متشائم يائس يشكو كثيرا إلا بضعف التوحيد. وأنت حينما توحد تحل كل المشاكل. فلذلك نختم هذا اللقاء الطيب بهذه العبارة التي أرددها كثيرا: ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.